بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة بعد المئة من سورة هود عليه السلام إلى الآية الخامسة والأربعين من سورة يوسف عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قرأ الدوري بإثبات الياء في يأتي وصلا هكذا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قوله تعالى: ففي النار لهم فيها زفير. أمال النار: ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. قرأ الدوري بفتح السين مبنيا للمعلوم من سعد اللازم هكذا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قرأ الدوري بتخفيف الميم من لما على أن لامها لام ابتداء، ولام ليوفينهم جواب قسم محذوف والتقدير: وإن كلا للذين والله ليوفينهم هكذا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. أمال النهار هكذا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. وأمال الناس من قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض الآية. قرأ: يرجع إليه الأمر كله بفتح الياء وكسر الجيم مبنيا للمعلوم، وقرأ: تعملون بياء الغيب هكذا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. من سورة يوسف. قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قرأ الدوري: قال يا بني بكسر الياء، وسبق توجيهها في سورة هود، وقلل أيضا لفظ رؤياك هكذا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قرأ الدوري بنون الجمع في الفعلين هكذا: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. قرأ الدوري بإدغام التاء في السين، وقرأ بشرايا بإضافة الياء إليها هكذا: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشراي، قال يا بشري، قال يا بشري هذا غلام، وأسروه بضاعة. وكسر اللام من قوله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين هكذا، اسم فاعل: إنه من عبادنا المخلصين، أي أخلص العبادة لله وحده. قوله تعالى: وقلنا حاش لله ما هذا بشرا،